والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ضلال الناس في من يعتقدون فيهم الصلاح والفضل. هذا العنوان معقود لبيان أن بعض الناس، بل أكثر الناس، لم يفرقوا بين محبة الصالحين وتأليه الصالحين، فإن كثيرا من هؤلاء يظن أن من لوازم محبة الصالحين أن نضفي عليهم شيئا، بعضا أو كلا، من أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. وهذا أحد الأسباب التي أوقعت أهل الإشراك في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والمؤلف عندما قص أهل الصلاح والفضل، لأن النفوس تعظم أمثال هؤلاء وإليهم ترفع الأبصار، وإنما يرجف الشيطان بقلوب العباد ليعتقدوا في هؤلاء الصالحين، لأن مقتضى الصلاح عند هؤلاء الضالين أن هذا الصالح وهذا الذي له فضل وجاه له إدلاء على الله عز وجل، وله منزلة يعتقدون أن الله جل وعلا لا يردها بحال من الأحوال، وهذا زعم باطل. سواء قلنا أنهم يزعمون ذلك أن الله لا يردها لعظيم مكانتهم عنده، أو قلنا كما يقول بعض هؤلاء الضالين أنهم يكرهون الله على ما لا يريد والعياذ بالله، وأن الله تعالى لا يفعل ذلك بهم لأنه لا يستطيعه، نسأل الله العافية والسلام. أما القول الأول فقد بينا بالأدلة الظاهرة أن الله جل وعلا يقبل دعاء من يشاء ويرد دعاء من يشاء، ومثلنا بأعظم الخلق بسيد ولد آدم وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، وقد تقدمت الإشارة إليه. وبينا أيضا بالأدلة الواضحة الجلية أنهم لا يعلمون الغيب، هؤلاء الكرام، هؤلاء البررة من الأنبياء والمرسلين والملائكة والأولياء والصالحين، لا أحد منهم يعلم الغيب، ولا أحد منهم عنده تصرف في ملك الله عز وجل، بل الآمر الناهي في هذا الكون وحده هو الذي خلق هذا الكون، وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما القول الثاني فهو شرك صراح وكفر بين، حيث يعتقدون أن المخلوق يتصرف في الخالق، وأن المخلوق يحجر عن الخالق، والله جل وعلا يقول: وهو القاهر فوق عباده. الله جل وعلا يقول: وهو يجير ولا يجار عليه. ولا يأتي مثل هذا كثيرة جدا، وكفر هؤلاء أضر من أن يتكلم فيه. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. المؤلف استدل بهذه الآية وهي في سورة الجن، يقول الله عز وجل فيها: وأن المساجد، المساجد جمع مسجد، قيل المراد به بقاع وأماكن السجود أيا كانت، فإنه لا يقع العبد على الأرض ساجدا إلا لله رب العالمين. أو قلنا أن المقصود بالمساجد هو دور العبادات المخصوصة ذات الأحكام المعلومة في شرع الله جل وعلا، أو قلنا أن المساجد هي أعضاء السجود، أي لا تذل ولا تنحني إلا لله رب العالمين. الله تعالى يقول: وأن المساجد، أي إن المساجد كلها بلا استثناء لله وحده لا شريك له، خاصة به عز وجل. فمن صرف هذا الذي خصه الله جل وعلا لنفسه إلى غير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي لا تشركوا مع الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن السجود والذل والانقياد لا يكون إلا لله الواحد القهار، وأن ما في السماوات وما في الأرض ذليل لسطوة الجبار سبحانه وتعالى، فهو مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى المتصرف فيهما بما شاء كيف شاء جل الله تعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا، يحتمل أن يكون العطف على المساجد، أي لا تدعوا مع الله أحد في هذه المساجد، وهذا وإن كان داخل في عموم المعنى إلا أن المعنى أعم من ذلك، فإنه لما بين أن الذل والانقياد لا يكون إلا له سبحانه بين سبحانه وتعالى أنه لا يدعى إلا هو كذلك جل وعلا. ومن دعا غير الله وذل لغير الله محبة وخضوعا انقيادا فقد أشرك بالله عز وجل. ولهذا من تعاريف العبادة تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومنها تعريف الشافعي قال: امتثال أوامر واجتناب النواهي. ومنها تعريف محمد ابن عبد الوهاب قال: التوحيد، قال معنى يعبدون أي يوحدون. ومن أجمل التعاريف تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى قال: غاية الحب غاية الذل، وقد ساق فيهما أبيات في النونية فقال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يقول تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي أيا كان ذلك الأحد، ملكا مقربا نبيا مرسلا وليا صالحا، أيا كان ذلك الأحد، يستوي في ذلك أن تعبد صنما أو حجرا أو شجرا أو شيطانا أو ملكا أو نبيا أو رسولا، كله شرك بالله عز وجل. لا فرق بين هؤلاء في باب الإشراك بالله جل وعلا ثم هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، إن كانوا راضين بذلك فهم طواغيت. قال جل وعلا في الكتاب العزيز: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله كلهم يحشرون إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وإن كانوا غير راضين بذلك فإما أنهم أنكروا فهؤلاء لا تثريب عليهم، أو أنهم لم ينكروا لكنهم لا يملكون الإنكار فهؤلاء أيضا لا تثريب عليهم. المثال الأول: هناك من عبد الأنبياء والرسل ولكن الأنبياء والرسل أنكروا وبيّنوا أن ما بعثنا إلا لإقامة حق الله جل وعلا في أرض الله في عباد الله، وما من نبي إلا بعثه الله بذلك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد صرح القرآن بذكر بعض الأنبياء الذين أنكروا على أقوامهم ذلك، منهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: حواريون نحن أنصار الله. الآية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المنع الواضح الجلي في الغلو فيه، والأحاديث هذه متكاثرة جدا، والقرآن يحكي بشرية المصطفى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله وليس بإله، فهو عبد لا يعبد وفي نفس الوقت هو نبي لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصنف الثاني الذين عبدوا ولم ينكروا لأنهم لم يخولوا ذلك ولا يملكون ذلك، كمن عبد الشمس وعبد القمر وعبد النار وعبد الكواكب وعبد الملائكة إلى غير ذلك. هؤلاء عبدوا وهم غير راضين، وكذلك لا يستطيعون الإنكار. أما الصنف الثالث فهم الذين عبدهم أقوامهم ويزعمون أنهم لا يرضون تلك العبادة، ولكنهم لم ينكروا عليهم ذلك، يرون الناس يركعون لهم ويحبون بين أيديهم ويقبلون التراب من تحت أقدامهم ويأخذونه ويدرونه على رؤوسهم ويأخذون بقاياهم يتبركون بها، ويرون الناس يعظمونهم تعظيم الغلو ورفع المنزلة فوق قدر الإنسان وهم ساكتون، فهؤلاء طواغيت كذلك. فهؤلاء هم الشياطين الساكتون، فالساكت عن حق شيطان أقرس. قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا أي أعوانا جميعا كادوا يتراكبون عليه. ثم اختلف أهل التفسير في معنى قوله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قيل يدعوه أي لما قام يتلو القرآن فسمعه الجن فاجتمعوا جميعا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فبعض أهل العلم حمل هذه الآية على الجن، وأنهم اجتمعوا وتراكبوا وتزاحموا لسماع هذا القرآن. وقيل المراد بذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم اجتمعوا عليه جميعا ولم يختلفوا عليه، وانضبطوا في الصلاة أتم ما يكون معظمين الله سبحانه وتعالى. فهذا يتضمن إذن الثناء أمن على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى كادوا يكونون عليه لبدا، أي اجتمع المعاندون والمشركون والمنافقون وأمثالهم على دحض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استظهر ابن جرير الطبري هذا القول. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. على كل الأقوال الثلاثة، ولكنه في القول الأخير والأول أظهر. يا أيها الجان، يا من اجتمعتم لتسمعوا القرآن، اعلموا أنني إنما أدعو ربي وحده لا شريك له، لا أعبد أحدا سواه. فصدع بالتوحيد لهم، وكذلك لمناوئي المشركين علامة عادون هذا الدين. فإنما أدعو ربي وحده لا شريك له. وهل تعلمون إلها، وهل تعلمون إلها عندكم حتى في شرككم وإفككم أعظم من الله يعبد؟ فإنما أنا أعبد الله وحده، وأنتم تعبدون الله وتعبدون معه غيره، أو على قول العام أنكم تعبدون الله وتعبدون معه غيره، أو تعبدون غير الله أصلا. يعني كما تقدم عباداتهم في أصل تقع على من؟ على الشيطان والعياذ بالله. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال تعالى: ولا أشرك به، أي بالله عز وجل، الضمير عائد هنا على الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعادة أن الإنسان إذا أخلص في الدعاء والنداء وصح ما بينه وبين الله، اعتقد الناس أنه قد بلغ في الولاية والروحانية منزلة يقدر فيها على أن يعطي من شاء ما شاء وينزع ممن شاء ما شاء، فيتهافتون عليه تهافت الفراش على النور، ويكادون يكونون عليه لبدا. هذه لفتة جميلة من المؤلف، يبين أن بعض الناس إذا رأى عبدا قد استجاب الله جل وعلا سؤله ودعاءه وظهر ذلك عليه، فصار يعرف في الناس بأنه استجاب الدعوة، التفوا حوله وألهوه وأفضوا عليه أسماء الله وصفاته والعياذ بالله، لأنهم يعتقدون أنه له خصيصة عند الله وله حظ من ملك الله. وهذه نفس عقيدة اليهود في عزير ونفس عقيدة النصارى في من؟ في عيسى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يعتقدون أن هؤلاء الأولياء لهم منزل لا ترد ولهم تصرف مطلق في هذا الكون بدون رجوع الله جل وعلا، وأن الله تعالى خولهم ذلك. ونسوا أصل المسألة، من الذي استجاب دعاء هذا العبد؟ إنه الله. من الذي وفق هذا العبد إلى هذه الروحانية والربانية والاتصال بالمولى تبارك وتعالى عبر العمل الصالح؟ من الموفق لذلك؟ هو الله جل وعلا. فنسوا الله وتوجهوا إلى المخلوق، نسوا الله وتوجهوا إلى المخلوق. وتعجبني كلمة قالها أحد الدعاة، أنه وجد رجلا عندما عثر قال: يا فلان، مثلا يقول يا ولد بدر، ينادي أحد أوليائه وشيوخه والعياذ بالله يستغيث به، وهذا شرك أكبر. فقال له: يا هذا شيخك إذا عثر أو عثرت به دابته ماذا يقول؟ قال: يقول يا الله. قال: طيب لماذا تقتدي بشيخك؟ شيخك يقول يا الله وانت تقول يا ولد بدر؟ سبحان الله. إذا أنت لم تعمل حتى بما قال شيخك. وهذا طبعا ما بيش التنزل العقلي مع هؤلاء حتى لعله أن يفقه ويعي حقيقة المسألة، وأن هذا الذي هو عظمه في نفسه ورأى له المنزل العظيم الكبيرة هو نفسه يستغيث بالله عز وجل. فلماذا لا تستغيث أنت بالله؟ والله جل وعلا قال في كتاب العزيز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ونحن نقول بنفس اللازم المتقدم كذلك الشيخ الذي عظمته، من الذي أعطاه هذه المنزلة؟ من الذي وفقه إلى هذا المقام؟ أليس هو الله جل وعلا؟ طيب أسلك سبيله إن كان صادقا، إن كنت تقول أنه ولي، بما حصل هذه المنزلة؟ بالتقى والعمل الصالح. الولاية ليست مناما يراه الإنسان في نومه فيستيقظ فإذا به ولي. الولاية ليست وراثة تتناقل من الآباء إلى الأبناء. الولاية ليست مقاما يقف فيه العبد أمام الناس فيصير وليا، وليست لقبا ولا مالا ولا جاها ولا سلطان مطلقا. الله جل وعلا قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى، هذه الولاية. آمن واتقي تكن من أولياء الله الصالحين. فالولاية ليست حكما على أحد، فالله جل وعلا جعل كل من آمن به واتقاه وليا له بنص هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين، هذا تعريف من المولى عز وجل لهؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمعنى أن الولاية تتفاوت بحسب تفاوت إيمان العبد وتقواه لله جل وعلا. قال المؤلف: فينبغي لهذا العبد الصالح أن يبين الحقيقة ويميز الحق من الباطل. يقول: يجب على هذا العبد الصالح أن لا يسكت عن هذا الغلو. وهذه مسألة مهمة جدا، فإن بعض الناس وإن كان ينتسب إلى السنة يرى تعظيما من الآخرين يتجاوز الحدود الشرعية. نعم، نحن مأمورون بمحبة الأنبياء والمرسلين وتعظيمهم، مأمورون بمحبة العلماء والصالحين وإكرامهم، مأمورون بكذا، لأن هناك حدود، هناك حدود. فإذا رأى هذا الرجل الناس يحنون له ظهورهم، ورأى الناس يذلون له مذلة المملوك لمالكه، فعليه مباشرة إن كان صادقا في توحيده أن ينهى هؤلاء، لأن حقيقة العبادة أن تتمنى أن تعبد نفسك وغيرك لله عز وجل، تسعى في تعبيد الناس لله سبحانه، فإن رضيت لنفسك أن يقضى عليك شيء من ذلك فأنت قد رضيت أن تنازع الرب جل وعلا في إلهيته، وهذه مصيبة كبيرة تنزل بساحة العبد وهو لا يشعر. فبادر إلى الإنكار، إذا شممت رائحة غلو أنكر مباشرة، وسيأتي مع الحديث عن الغلو وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر في التو واللحظة على من غلا فيه ورفعه عن منزلته، أو فقط شم رائحة غلو وإطراء لربما يفضي يوم من الأيام الوقوع في الإشراك بالله جل وعلا. قال: فينبغي لهذا العبد الصالح أن يبين الحقيقة ويميز الحق من الباطل، فينهى عن دعاء غير الله وينفع الخلق القدرة على النفع والضر، ويوضح أن من دعا غير الله ورجى منه النفع والضرر فقد أشرك، ويعلن أنه بريء من هذا الشرك غير راض عن هذا العمل. وهذا يقوم من أعلى مقامات إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأعظم معروف يؤمر به التوحيد، وأعظم منكر ينهى عنه الشرك بالله جل وعلا. فلابد أن يقوم الله جل وعلا في هذا المقام، يأمر معروف وينهى عن المنكر، ثم بعد ذلك إن استجابوا فاللهم لك الحمد، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وإن أبوا وأصروا وجب عليه أن يتبرأ منهم ومن فعالهم وخصالهم. ونذكر جملة الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى. يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، أي كل من عبد من دون الله سيحشرهم الله جل وعلا، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. هذه الآية سقناها لبيان أن من عجز عن البراءة في الدنيا وكان كارها حقا فإنه سيقوم لله بالبراءة يوم القيامة، سيتبرأ، كما جرى مع من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ويقول تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، لاحظ الملائكة عبدوا لكنهم ما خولوا الإنكار في الدنيا، هم عباد الله لا يعصون ما أمرهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وقال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل: لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهذا إبراهيم يقول الله جل وعلا عنه: قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وقال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وقال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ويقول تعالى: قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وقال تعالى: عن شعيب عليه الصلاة والسلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. وقال تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وقال تعالى عن إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي الصحيحين من طريق شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر، يعني يجهر بها صلى الله عليه وسلم، جهارا غير سر، يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا قوما، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن يجب على العبد البراءة من الشرك والمشركين، وهذا داخل في جملة الكفر بالطاغوت. ولا تتحقق في العبد العروة الوثقى حتى يأتي بذلك الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فمن وجد في نفسه مجاملة ومداهنة، وجد من نفسه عدم غيرة على التوحيد وعدم اكتراث لأفعال المشركين، فليعلم أنه لم يفقه معنى العروة الوثقى بعد، فإنها قامت على الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. وأعظم من تحب أهل التوحيد، وأعظم من تبغض أهل الشرك. يقول مؤلف: وقد دلت هذه الآية على أن المثول بغاية الأدب والتواضع، كما كان الشأن في مجالس ملوك فارس، وكما كان الشأن في معابد الوثنيين عند الأصنام والهياكل والسدنة والكهان أمام شيخ صالح أو عظيم المنزلة في الروحانية والربانية، كأنه في الصلاة ونداؤه من قريب وبعيد، واللهج باسمه باستمرار كأنه اسم من أسماء الله الحسنى من الأعمال التي خصها الله لتعظيمه، ومن أشرك فيها غيره فقد أشرك بالله. يعني اختصار هذه الجملة حتى نتوضح معناها أو يتوضح معناها: وقد دلت هذه الآية على أن المثول أمام شيخ أو على أن المثول بغاية الأدب والتواضع أمام شيخ صالح أو عظيم المنزلة في الروحانية والربانية كأنه في الصلاة فقد أشرك بالله. يعني هذه خلاصة المقولة هذه، يعني هذه الأفعال خاصة بالمولى عز وجل، التواضع لله عبادة، الإخبات والخشوع في الصلاة عبادة، الدعاء من بعيد وقريب عبادة، فالله جل وعلا أمرنا أن ندعوه، وأخبرنا أنه لا يختلف عليه الحال سبحانه وتعالى، القريب والبعيد سواء، ولهذا أمرنا أن ندعوه على كل حال، على كل حال. يونس نادى ربه وهو في ظلمات ثلاث: في ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سمع الله نداءه وأجاب سؤله ونجاه وفرج عنه الكرب. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. اجتمع نفر فتحدثوا، فقال بعضهم: أتعتقد أن الله عز وجل يسمعنا؟ فقال أحدهم: أظن أنه يسمع ما أعلنا به ولا يسمع ما خافتنا به. فقال آخر: إنما يسمع ما نجهر به. وقال ثالث: بل يسمعنا على كل حال، فإن سمعنا في جهرنا فهو يسمعنا في سرنا. فأنزل الله جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار, أي الكل عند الله عز وجل سواء, جل من وسع سمعه الأصوات. إذن هذه الأعمال من نسب إلى شيخ وظن أن الشيخ يعلم حاله في كل حال ويسمع مقاله عن بعد وعن قرب سواء, وهو دائما لهج باسم الشيخ تعظيما وتأليها كان أكثر ما يعظم اسم الله جل وعلا, فليعلم أنه مشرك بالله عز وجل. قال المؤلف: المناسك ومظاهر التعظيم الأقصى وشعائر الحب والتفاني خاصة بالبيت والحرم. المناسك جمع منسك, قيل مأخوذ من النسيكة وهي الذبيحة, وقيل مأخوذ من النسيكة وهي التعبد وهي أعم, وهي المرادة هنا في هذا المقام المناسك أي التعبدية, مشاعر التعبد, مقامات العبادة خاصة بالله عز وجل. وهذه المقامات يحددها من؟ الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو الذي يحدد أماكن العبادة وماذا نفعل فيها وماذا نأتي وماذا نذر, ومن افتأت على ذلك فقد أشرك بالله عز وجل. قال المؤلف: وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر إن من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خصص أمكنة لتعظيمه كالكعبة وعرفات والمزدلفة ومنى والصفا والمروة ومقام إبراهيم والمسجد الحرام والمسجد الحرام كله ومكة كلها والحرم كله. هذه بقاء خصها الله عز وجل, وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال: هذه البقاع اعبدوني عندها واذكروني فيها وافعل الأفعال التالية كذا وكذا وكذا وكذا, ففعلها تعبد لمن؟ للرب سبحانه وتعالى. فمن صرف هذه الأفعال إلى غير هذه البقاع فقد عبد الذي أمر بتعظيم تلك البقاع. يعني إذا كان هناك شيخ قال: عظموا الضريح الفلاني وطوفوا حوله سبعا, وبعضهم يعتقد أن هذا الضريح أفضل من الكعبة كذلك, وقال هذا المكان وهذه البقعة من أفضل أماكن إراقة الدماء فيها والتسبيح والتهليل فيها إلى غير ذلك, فنقول: إن من أطاع هذا فقد عبده, من أطاعه فقد عبده. كما أن من ذهب إلى البيت الحرام وطاف سبعا فقد عبد الرحمن, لأن الله هو الآمر لذلك, والعبادة امتثال أوامر واجتناب النواهي. قال: وألهم الناس شوقا لزيارتها والحنان إليها, فيتوجهون إلى هذه الأمكنة رجالا وركبانا, أي يمشون على أرجلهم ويركبون الدواب كذلك. قال: ويأتون إليهما من كل واد عميق ومرمى سحيق, ويتجشمون في سبيلها مشاق السفر وعناء التنقل, يصلون إليها غبرا شعثا متبذلين في الثياب زاهدين في الشارات والمظاهر, يعني يتخلون عن كل مراسيم الحياة الدنيا وزخرفها, ويأتون لله جل وعلا ضاحين يلبسون إزارا ورداء, سواء كل العباد في ذلك. فإذا نظرت إليهم لأول وهلة إن كانوا حقا تاركين للشارات فلن تستطيع أن تميز أن هذا هو الوزير وهذا هو الغفير, إلا اللهم إذا كنت تعرفه من قبل, فأنت تعرفه بوجهه لا بشيء من السيمة الظاهرية. ففي ذلك المنسك وفي ذلك المقام تتجلى العبودية العامة التامة لله جل وعلا, وضعت الأوسمة والألقاب وذهبت الشعارات والرياسات والمنازل كلها سواء, الكل في صعيد واحد بين يدي الله سبحانه وتعالى، سواء فيهم الملك والمملوك والوزير والغفير والرئيس وغيره، كلهم يلبس ثوبا واحدا ويتجهون اتجاها واحدا ويقفون في مكان واحد ويتعبدون الله بالصفات المعلومة. كل هذا من بيان عبادة الله سبحانه وتعالى التي أمر بها في تلك المناسبة. فمن فعل مثل هذا لضريح أو شيخ أو غير ذلك فقد عبد ذلك الضريح وذلك الشيخ. قال: فيذبحون هنالك الأنعام لله تعالى. سيأتي معنى هذا إن شاء الله جل وعلا. ويوفون نذورهم ويطوفون بالبيت ويقضون، هذه كلمة غريبة حقيقة لم أستبن منها، لكن لعل المعنى يعني يقضون وطرهم من تعظيم الله أو يعني يتثانون في تعظيم الله جل وعلا. قال: من تعظيم الله تعالى الذي غمر نفوسهم وقلوبهم، ويرضون هنالك عاطفة الحب والحنان التي ملكتهم، ويذهبون في ذلك مذاهب شتى ويتفننون فيه، منهم من يستلم عتبة البيت ويقبلها، ومنهم من يقف داعيا أمام الباب. طبعا هذه الأفعال الأخيرة فيها خلاف بين أهل العلم. أخرج أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم عن البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. وهذا إسناد ضعيف لحال يزيد بن أبي زياد فلا يحتج بهذا الخبر. أخرج أيضا أبو داود من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعود؟ قلنا. قال: أعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أيضا هذا ضعيف، المثنى بن الصباح ضعيف الحديث، وعمرو بن سعد عن أبيه عن جده لا يقبل إذا تفرد في الأصول. أيضا عند أبي داود من طريق السائب بن عمرو المخزومي قال: حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيم عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول ابن عباس: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا؟ فيقول: نعم. فيقوم فيصلي، وهذا أيضا ضعيف، فإن مداره على محمد بن عبد الله بن السائب وهو مجهول. وثبت عن ابن عباس الوقوف بالملتزم، والملتزم هو ما بين الركن والباب، هذا يسمى بالملتزم. ولكن خالفه بذلك بعض صحابة ابن عمر رضي الله عنه. المصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يلزم شيئا من البيت، كان لا يلزم شيئا من البيت. والذي نقطع به بأن المستلم من البيت هما الركن اليماني والحجر الأسود، ولهذا رد ابن عباس على معاوية رضي الله عنه وعنهما أجمعين لما قال: ليس شيء من البيت مهجور، لما أنكر ابن عباس عليه استلامه الأركان أربعة فقال له معاوية: ليس بشيء من البيت مهجور، فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن استلم الركن اليماني والحجر الأسود. والركن اليماني يستلم باليد ولا تقبل اليد، وإن تعذر استلامه باليد تذهب، فلا يشرع استلامه لا بعصا ولا تشير إليه تمضي. أما الحجر الأسود فيشرع أولا إن استطعت أن تقبله، فإن لم تستطع فتستلمه بيدك وتقبل يدك، فإن لم تستطع تستلمه بشيء ما بعصا أو محجن أو نحو ذلك وتقبل ما استلمت به، فإن عجزت عن هذا كله تشير من بعيد وتمضي ولا تقبل يدك عند الإشارة. قال ومنهم من يتبرع متشبثا بكسوة الكعبة ومنهم من يعتكف عنده. التشبث بكسوة الكعبة لا دليل عليه في الكتاب والسنة، لم تأتي نصوص واضحة في التشبث بأستار الكعبة، والاحتجاج بالعمومات في هذا الباب لا يصلح لأنها عبادة، والأصل في العبادة التوقف، ويحرم علينا أن نأتي عبادة إلا إذا وجدنا نصا صحيحا واضحا في ذلك، وإلا فالأصل أن لا تتعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. قال ومنهم من يعتكف عنده، وهذا مشروع بالاتفاق، فيصل بياض النهار بسواد الليل عاكفا على عبادة الله منصرفا إلى ذكره، فمنهم من شخص ببصره إلى البيت فهو يتمتع بجماله إلى غير ذلك من مظاهر التعظيم. وقد ورد حديث النظر إلى الكعبة عبادة ولا يصح، وجاء هذا عن جمع من أهل العلم، ولكن لا أعلم في ذلك مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصح في هذا الباب مطلقا. قال فهو يتمتع بجماله إلى غير ذلك من مظاهر التعظيم وشعائر الحب والتفاني، والله يرتضيها ويثيبهم عليها في الدين والدنيا، لأن العبادات إذا ثبتت وقام بها العبد على وجه المطلوب أتابه الله عز وجل عليها في الدنيا والآخرة. من جميل ما حفظ عن ابن عمر أنه كان ينظر إلى الكعبة ويقول ما أعظم حرمتك عند الله، ألا وإن المسلم أعظم حرمة منك عند الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص، يتكلم عن الكعبة والبيت الحرام والمناسك، يقول وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل محسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، أي يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضى المحب ورضي المحب بمفارقة فلذة الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، وهو يسترد ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه. هذا تعليق من ابن القيم بن قوسين، يقول جملة اعتراضية، لو ظهر سلطان المحبة في قلبه، يعني لو كان كذلك في قلبه السلطان تحقق ما سيذكر المؤلف. قال وهو يسترد ذلك كله ويستطيبه ويراه أطيب من نعم كلمة غريبة هنا، نقرأها على ما هي عليه. قال لو ظهر سلطان المحبة في قلبه، قال أطيب من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم، يعني أنه يقصد الحلل والحلى التي تلبس هي أغلى، أو هذا البيت وهذه المحبة أعظم في نفوس هؤلاء المحبين من محبة هؤلاء لحلاهم وحللهم وترفهم ولذاتهم. قال وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه، وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله وطهر بيتي، فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاقتصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المؤلف: فلا تجوز هذه الأعمال المختصة بهذه الأماكن لتعظيم شيء آخر، شخصا كان أو قبرا أو مكانا أو مكان عبادة لرجل صالح أو نصبا لصنم. لماذا؟ لأن صرف هذه الأشياء لغير الله جل وعلا شرك أكبر وذنب لا يغفر. الله سبحانه وتعالى بين أن من أشرك به سبحانه وتعالى أنه ما له عند الله من خلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحج وأعماله لا تجوز إلا للبيت، أي أفعال الحج إنما يفعلها العبد تعبدا لله سبحانه وتعالى في مقام معين في زمن معين، فلا يجوز فعلها إلا بأمر الله جل وعلا على ما يريد الله تعالى. قال: ومن الشرك أن يقصد إنسان هذه الأمكنة من أنحاء بعيدة ويشد إليها الرحال ويتجشم في سبيلها المشاق والمصاعب، يصل إليها متبذلا متوسخا. طبعا هذه اللفظ متوسخة ليست من باب التقرير لها، ولكن له أراد أن يلفت انتباه أن هناك من يلبس الوسخ علامة على الزهد ويحج إلى القبور ويطوف حول المقبور ويأتي الأضرحة معظما ويعتقد أن ذلك من تعظيم هذا المقام أو هذا المكان، وإلا فالوسخ ليس بمشروع أصلا لا للحاج ولا لغيره، بل المسلم مأمور بالنظافة والتنظف على كل حال حتى يكون شامة في الناس. ولهذا شرع للمحرم أن يغتسل، وشرع له أن يغسل ثيابه إزاره ورداءه، فإن عجز ولم يجد يشتري إزار ورداء آخر ويلبس النظيف، هذا كله مما يشرع للحاج أن يقوم به. في الصحيحين من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن مسعود والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فقال: سلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: أصبب. فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. إذا المحرم يغتسل وينظف بدنه. قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، فقال: إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا، إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئا. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله لا يصنع بدرنكم شيئا. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يغتسل المحرم ويغسل ثيابه. نعم جاء عن بعض أهل العلم كمالك أنه كره المحرم أن يغطي رأسه في الماء، لكن هذا ليس من باب كراهة الاغتسال للمحرم، وإنما فيما نقله أهل العلم أن مالكا كان يرى أنه إذا غمس رأسه في الماء سيقتل هوام الرأس، وهو مأمور بأن لا يقتل وهو محرم، من هذا المنزل، لا من باب أنه لا يجوز له أن يغتسل. وروى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، قال مؤلف: أغبر أشعث. وصف الغبرة والشعثة جاء عند الإمام أحمد لكن بأسانيد فيها لين، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وجاء مطولا من حديث جابر، وجاء من حديث جاء في قصة الجوائز أيضا ولا يصح، لكن لا شك أن المحرم مأمور بترك التوسع في الإرفاح، فبعض الناس تجد يحج ودائما يدهن ويتسرح وكذا وكذا، وهذا ليس من أعمال الحاج، حتى قال سفيان وغيره: وهل من وقت لمثل هذا؟ يعني هذا فاضل جالس يتمسح ويدهن ويسرح وكذا، هي كلها أيام معدودات. ففرق يا أخوان بين أن يكون إنسان أشعث أغبر بين أن يكون متسخا كريه الرائحة، فرق بين المنزلتين تماما. فالصحابة كانوا يأتون ضاحين شعثا غبرا ولكنهم يتنظفون ويغتسلون ويغسلون ثيابهم إذا أصابها الدرن والوسخ. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.